هل تسمح لي أن أسألك ما رأيك في خاتم الذهب للنساء؟ أنا الآن يتحدث الله أعلم. وماذا لازم من قال في أمر ما الله أعلم؟ نريد منك كيف تريد مني؟ لا أردت أن أوضح لك ماذا أقصد بالضبط. إذا كان عندك زوجة وأنت لا تعلم ما حكم خاتم الذهب، فمن الناحية العملية ماذا يكون عملك؟ هل تلبسه خاتم الذهب أم لا؟ كنت أتوقف عند حتى أسأل أهل العلم. كيف؟ أتوقف في هذه المسألة. وهل أنت متوقف فعلا؟ لا حتى أسأل يعني. لكن لم أتوقف فعلا. جرب الميكروفون عليك. ما يحتاج يوصل من دونه. بس يمكن أقول يمكن الأخ تكلم بعموم في الحديث في حل الذهب للنساء. نعم. لكن أعتقد أنه هو وجميع الحاضرين معه لا يعتقدون لا يؤمنون بعموم الحديث. إيش رأيك؟ لا تفصيل شيء. وإيش رأيك؟ نعم. هل تؤمن بعموم الحديث؟ لا يا شيخ. ها؟ في حديث مقيد يا شيخ. هذا هو. إذن هل يؤمن في نذاك بعموم الحديث؟ لا يا شيخ ما يؤمن. بس في هذا النقطة يا شيخ وعامل وبحثنا في هذه النقطة. وبحثنا في هذه النقطة. هل الحديث عام؟ والله أنتم أقول لي شيخ أنتم لكم كتاب في هذه المسألة. مو كتاب بحث. بحث نعم. في دور الزهور الصراصيفي. يلا بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذول قبل ما يصدوا هذول بيصدوا صدى الخاص تعرفه؟ نعم. تعرف صدى متاكا فيه؟ يكون أبيات كثيرة خاصة التفاح. خاصة التفاح والموز. والموز هذا شيخنا دليل لا يستغنى عن القشر واللباب. هؤلاء بقسم فائشة الذين يقولون الإسلام لب وخشوع. شيخنا عشان فرقوا هكذا صار في يوم زي هذا. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وبارك على محمد. عاما هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثه. الحمد فإذا جاء حديث يحرم جنساً من الذهب المباح في الأصل للنساء، هل يقال اعتمادا على الأصول الفقهية أن هذا النص هو منسوخ، أم يقول أم يقال هو مخصص من النص العام مستثنى منه؟ ماذا تقول القواعد الأصولية الفقهية؟ نص عام يحرم شيئا، أو نص عام يبيح شيئا، وهذا الشيء اسم جن يشمل أنواع كثيرة، ثم جاء نص يتعلق بجزء من هذه الأجزاء، هل يقال هذا الجزء منسوخ أم يقال أنه مخصص مستثنى من النص العام؟ هذا مخصص لأن الخاص يقيد العام، هذا هو. لماذا فقهاؤنا لا يطبقون هذه القاعدة في هذه المسألة وهناك نصوص صريحة محرمة بخاتم الذهب؟ خلينا نكتف الآن عند خاتم الذهب على النساء، لماذا يقولون هذا منسوخ؟ لا يقولون منسوخ النساء، إذن يقولون أنه في علة مثلا شيخ الحديث مثلا هذا، فإن علته إذا قامت هذه النساء بإخراج الزكاة. سامحك الله، المسألة الآن خرجت عن كونها المسألة الآن وعليكم السلام ورحمة الله، خرجت من كونها مسألة أصولية فقهية وأدخلتها إلى مسألة أصولية حديثية، ودخلت في البحث من هذا رأي مشيخ، هذا ما أقول رأيك يا يعني رأي أنا، لا أنا ما أقول رأيك ولا رأي أنت، طورت الموضوع مش إني، إني الآن غير حاضرين، أنت طورت الموضوع من مسألة فقهية أصولية إلى مسألة حديثية أصولية، هذا ليس بصواب في البحث. أنا كان سؤالي لماذا الفقهاء اليوم على الأقل يقولون بأن هذا الحديث منسوخ، أنت قلت لا، وهم يقولون أنه منسوخ. فيه من يقول انه منسوخ، فيه من يقول انه في هذا الذي قلت سابقا، فنحن بحثنا مع من الان مع الذين يقولون ماذا؟ انه منسوخ. الاثنين كلهم ها؟ الاثنين لا، الان بحثنا مع هؤلاء دون اولئك، لكل بحثه، لان من قال مثلا ان هذا الحديث لا يصح أنا معه بحث حديث، ومن قال حديث صحيح لكنه منسوخ لنا بحث أصول فقهي، أما أنت تقول اثنين هذا ما ينبغي النقاش، وين أبو عمر؟ لسه ما تفضل لماذا نحن نتكلم مع غائبين ولا نتكلم مع الحاضرين؟ وفيهم الخير والبركة إن شاء الله. أما قولك في هذا الأصل الفقهي، أحدكم أجاب آنفا؟ إذا حضر ما أطلب تيمم مشر مبين السعوديين متعلمين السياسة موضوع السياسة شيخ منتشر الآن طبعا مبين هذا هو نطلع لهم منكم نستفيد بس أنا مطلع السياسة ترى بالكل أبدا من سياسة الشيخ كيف منكم تطليق وتطليق بالسياسة المعروفة عند الناس هي التي أهاج الناس وأغضبهم علينا الله ولا سؤال Thank you. على أي جنب كان الدعوة المصرح. أو الدخول بالسياسة بالضابط الشرعي إيش؟ إيه؟ أو الدخول بالسياسة بالضابط الشرعي إيش؟ أنا أدخل سياسة. نعم سياسة نعم. لكن أنت الآن لأن السياسة تكلمت الشرعي ولا إيه؟ العرقية. سياسة العرقية. ما هو لا ولا هو. أظن ما من سياسته تبيعه يشتروا مبيع نعم شاطرين هذول السعوديين معروفين بالتجارة خاصة بعض البلاد منهم هؤلاء يا شيخ من أهل بريدة من أشهر مناطق القصيم في التجارة التجارة بريدة صدق الخبر الخبر السلام عليكم السلام لا بد أنكم تكونون عند حسن الظن أرجو من الله ذلك.